السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره، قال عن عبد الله بن وحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، خرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. في رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية التي ينبغي لنا أن نفعلها لو حصل علينا شيء من السهو في صلاتنا من زيادة أو نقص أو شك. والنبي عليه الصلاة والسلام ينسى من أجل أن يشرع للأمة، وليس نسيانه كنسيان غفلة وتفكيرا في الأمور الدنيوية، وإنما ينسى من أجل أن يشرع للأمة ليعلمهم كيف يفعلون إذا حصل عليهم شيء من ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد حصل منه السهو عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاث في كيفيات مختلفة، فهذه أحدها، أنه قام صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ التشهد الأول، فلما جلس للتشهد الأخير بينما هم ينتظرون سلامه حسب العادة لأن الصلاة قد اكتملت، غير أنهم عرفوا أنه ترك التشهد الأول فلا يدرون تشريع جديد، يعني نسخا أو نسيانا. على كل حال، هم كانوا ينتظرون أن يسلم حسب ما هم يعرفون من نهاية الصلاة، فبينما هم كذلك كبر صلى الله عليه وسلم ثم سجد كسجوده الأول أو أطول كما ورد في بعض الروايات، ثم رفع رأسه وجلس ثم كبر وسجد سجدة ثانية ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. فهذه الكيفية لمن حصل عليه نقص في صلاته لكنه لم يسلم النقص، وإنما ترك شيئا من الواجبات. فالواجبات إذا ترك منها الإنسان شيء سهوا يجبره سجود السهو، مثل تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، أو قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أو رب اغفر لي بين السجدتين، هذه وكذلك التشهد الأول الذي نحن في صدده. فهذه الواجبات إذا ترك منها شيء إنسان عمدا بطلت صلاته، لو ركعت أو سجدت أو رفعت ولم تكبر عمدا فالصلاة باطل، لكن لو تركت ذلك سهوا يجبره سجود السهو. أما الأركان فإنه لا يجبرها سجود السهو، بل لا بد أن تأتي به بالركن الذي تركت وبما بعده ثم تسجد أيضا للسهو. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قام كان من المفروض أنهم يسبحون، لكن لأنها أول مرة فلم يعلموا أنه ناسيا حتى يسبحونه، ولذلك قال لما صلى الركعتين قام ولم يجلس وقمنا معه. فإذا سجود السهو له حالات، أحيانا يكون بعد السلام وأحيانا يكون قبل السلام، فهو يكون بعد السلام في حالات ثلاثة، يعني الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام في حالات ثلاث. الأولى إذا سلم عن نقص، كما سيأتينا في حديث أنه صلى بهم إحدى صلاة العشي، إما الظهر وإما العصر، سمى العشي الظهر والعصر، صلى ركعتين ثم جلس وتشهد وسلم، وهذا سيأتي. فلما ذكروه قام وأكمل صلاته ثم جلس وتشهد ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. فإذا سلمت عن نقص، يعني لم تكمل ثم تذكرت أو ذكرت، تكمل تأتي بما تركت من صلاتك ثم تجلس وتتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين ثم تسلم. هذه الحالة الأولى التي يكون فيها السجود بعد السلام. الثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه، يعني حدث عند الإمام شك في صلاته لكنه شك ضعيف، فبنى على غالب ظنه على أنه أكمل صلاته ولم يلتفت للشك ولم يسبح له أحد، فجلس وقرأ التشهد ولم يسبح له أحد، يسلم. فإذا سلم أيضا ولم يسبحوا له يسجد سجدتين ثم يسلم. والمقصود من هذا كونه ما يسلم إلا كونه ما يسجد إلا بعد السلام، حتى إذا كان عند أحد شك، إذا رأى الإمام سلم ولو لم يسبح ربما يتكلم يقول تركنا شيء من صلاتنا، لأن بعض المأمومين قد يكون عنده شك لكنه ما وثق بنفسه فسكت. فإذا سلموا قاموا يتناقشون ويتساءلون، تركنا شيء، فعل كذا، فيتبين أن في الصلاة سهو. لكن إذا سلم أيضا ولم يتكلم أحد معناه أنه ظنه الذي بنى عليه صار صحيح أنه قد أكمل صلاته، فلذلك يسجد سجدتين ثم يسلم. الثالثة إذا كان عليك سجود سهو، حاصل عليك شيء ولا بد أن تسجد سهو ولكنك نسيت أن تسجد للسهو فسلمت ثم تذكرت أو ذكرت، تسجد أيضا حتى ولو انحرفت، تذكرت أو ذكرت أن عليك سجود سهو، مثلا قد تركت الشهد الأول أو غيره، فتسجد سجدتين أيضا ثم تسلم. هذه الحالات الثلاثة التي يكون فيها يعني يشرع ويفضل أن يكون سجود السهو فيها بعد السلام. أما الذي نستفيد من هذا الحديث، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسى غيره، لكنه لا ينسى شيئا مما شرعه الله مما يجب عليه تبليغه، فربما ينسى ليشرع. أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسون، ولكنه ينسى ليشرع، يعني ليبين كيف يفعل الناس إذا سهوا. اثنين، أن ترك سجود أن ترك التشهد الأول سهوا لا يبطل الصلاة. ثلاثة، أن سجود السهو واجب على كل من ترك شيئا من صلاته سهوا، أما من تركه عمدا فصلاته باطلة. أربعة، أن سجود السهو يكون بعد السلام، يكون قبل السلام إلا في حالات ثلاث. أربعة، أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في حالات ثلاث، يستحب أن يكون السجود بعد السلام. نعم. يكبر في كل سجدة وهو جالس، يعني أنه إذا أراد أن يسجد للسهو يكبر، كلما أراد أن يسجد للسهو سجود السهو سجدتين، يعني كغيره من السجود لا بد أن يكبر كلما أراد أن يسجد. وسجود السهو أيضا ليس له دعاء خاص أو تسبيح خاص أو كفية خاصة، بل هو كغيره يكبر ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويرفع ويجلس ويقول رب اغفر لي وارحمني، وهكذا. يعني سجود السهو كغيره من السجود ليس له دعاء أو ذكر خاص أو كفية خاصة. فبعض الناس يجتهد من عنده ويقول سبحان الذي لا يسهو ولا يلهو، هذا من عنده، أما النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع لنا شيء خاص. نعم. هون يدعو في السجود، لو دعا لا بأس، الدعاء هو كغيره من السجود، سجود السهو كغيره من السجود. سبحان ربي الأعلى تدعو، لكنك تخص بشيء يعني استشعارا بأنه سهو، لا مثل ما يقول سبحان الذي لا يسهو ولا يلهو وكذا، لا، هذا ما شرع ولا ورد فيه شيء. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه للحديث، قال في سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة مصالح للأمة، قال منها وكونه صلى الله عليه وسلم بشرا فيه رد على من غلا في حقه صلى الله عليه وسلم من الخرافيين، حتى إن بعضهم قال إنه مخلوق من نور أو أنه نور وليس بشر، وقال بعضهم إنه مخلوق قبل آدم، إلى غير ذلك من الخرافات، وكل ذلك من أجل أن يضللوا الناس فيغالون في الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت النصارى في المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من بني آدم يجري عليه ما يجرى على البشر، ولكن الله فضله بأن اختاره لتبليغ رسالته، فهو عبد ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، فمن اعتقد فيه غير ذلك فقد ضل. يعني أنه حينما سهى من أجل أن يتأكد عند الناس أنه مثل ما قال عيسى إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأنه ليس له صفة خاصة في الخلق وأنه ليس من البشر أو أنه مخلوق قبل آدم أو أنه مخلوق من نور أو نحو ذلك، هذه مثل ما قال الشيخ خرافات لا أصل لها، وهذا يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. لكنه كما قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني فضله الله بالنبوة والرسالة، فهو عبد ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. فأما نسيانه فهو تشريع للأمة كما ذكرت لكم. نعم. قال فيه أن من قام عن التشهد الأول فإنه لا يرجع إليه بعد قيامه. نعم، هذه أيضا فائدة، أنك إذا قمت، لأن الحال يعني في حالة التشهد الأول له ثلاث مراتب، النسيان التشهد الأول له ثلاث مراتب أو ثلاث حالات. إن تذكرت من حين ما تنهض ولم تستتم قائم يجب عليك وجوبا تجلس، إذا تذكرت أو ذكرت وقد نهضت ولم تقم يجب عليك وجوبا تجلس وتقرأ التشهد. فإن استقمت قائما ولكنك لم تشرع بالقراءة في الركعة الثالثة فإنه الأفضل لك عدم الجلوس. هذه المرتبة الثانية، إذا قمت استقمت قائمة لكنك لم تشرع بالقراءة فتذكرت أو ذكرت سبحوا، إذا كنت إمام أو أنت تصلي وحدك فتذكرت، فما دمت أنك قال استقمت قائما فلا تجلس، يعني الأفضل عدم الجلوس. الثالثة أن إذا شرعت بالقراءة فهذا يحرم عليك الجلوس، لأنك الآن فعلا شرعت بالركعة الثالثة فليس لك حق أن تجلس. هذه المراتب الثلاث في حالة السهو في التشهد الأول. إن تذكرت حينما نهضت ولم تقم يجب أن تجلس، فإن لم تجلس فبطلت صلاتك لأنك تركته عمدا. اثنين، إذا قمت ولم تشرع بالقراءة فالأولى والأفضل عدم الجلوس. الثالثة، إذا شرعت بالقراءة حرم الجلوس لأنك دخلت في الركعة الثالثة وبدأت بها. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه ولفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم. وفي رواية الله ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. الحمد لله أهديكم الله. هذا الحديث الذي أشرت إليه هو أورده هو حديث صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاة العشي إما الظهر وأما العصر، ولعله في إحدى الروايتين رجح أنه العصر، ولا فرق من حيث الحكم. المهم أننا نعرف يقينا النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته أيضا في طريقة أخرى غير التي مرت علينا، وهو أنه لما جلس للتشهد الأول أكمل التشهد الأخير ثم سلم ظنا منه أنه قد أكمل فسلم، ثم قام إلى خشبة كانت معروضة في المسجد في ناحية المسجد فاستند إليها ووضع يديه إحداهما على الأخرى وشبك بين أصابعه كأنه غضبان كما جاء في بعض الروايات، وخرج السرعان يعني الناس المستعجلون من أبواب المسجد وهم يقولون قصرت الصلاة، لأنهم ما يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فيترك ركعتين، إلا أنهم يعتقدون أنه نزل عليه وحي من السماء بقصر الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، يعني من جملة المصلين أبو بكر وعمر وغيرهم، لكن هابوا استحوا تقديرا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكلموه، ولكن في القوم أيضا رجل يقال له ذو اليدين لطول يديه، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال رضي الله عنه بل نسيت، إذن لأنه قطعا ما دام ما لم ينزل عليه وحي بقصرها فيكون الشيء الثاني وهو النسيان. وفي بعض الروايات قال بل بعض ذلك قد كان، يعني إذن هو النسيان. فقال عليه الصلاة والسلام للحاضرين أصحيح ما يقول ذو اليدين أو أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم يعني إلى المحراب فصلى ما بقي من صلاته الركعتين، ولا يحتاج يكبر تكبيرة الإحرام ولا يكبر حتى، لأنه قد كبر في رفعه من السجود فلا يكبر، يقف فقط ويشرع بالقراءة، ثم جلس وتشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين مثل سجوده أو أطول ثم سلم. اختلفت الروايات هل قرأ تشهد مرة ثانية، لكن الأرجح والله أعلم أنه لم يقرأ تشهد الأخير مرة ثانية يعني بعد سجود السهو، وإنما سجد سجدتين ثم سلم. هذه أيضا طريقة أخرى لبيان كيفية سجود السهو إذا حصل على الإنسان نقص في صلاته، سلم عن نقص كما ذكرت لكم في أول درس، سلم عن نقص صلى ركعتين ثم سلم، فلذلك سجد سجود السهو بعد السلام. هذا الكلام الذي دار بينهم لم يؤثر على الصلاة، لماذا؟ لأنه من أجل مصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، فلذلك بنى صلى الله عليه وسلم على صلاته ولم يستأنف من جديد. فلو كان الكلام من أجل مصلحة الصلاة يؤثر فيها لأعاد الصلاة من جديد، جرى كلام كثير أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، ثم قال أصحيح ما أقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. إذن تكلموا. فلو حصل الآن على أحد الأئمة في أي مسجد من المساجد ولكنهم ما نبهوه ربما كل واحد منهم عنده شك ولم يثق بنفسه فلم يسبح، فلما سلموا وهم عارفين يعني عندهم كل واحد عنده شك انه الصلاة ناقص، فلما سلموا صار يتباحض يا جماعة تركنا شيء من صلاتنا. قال ثاني اي والله نعم انا عندي شك لكن ما استطعت ان اكبر ما نسبح ما ادري. عند ذلك خلاص يجب على الامام يستقبل قبلة ثم يقوم ويكمل ما نقص ثم يجلس ويتشهد ويسلم ثم يصلي السجدتين ثم يسلم. اذا نستفيد من هذا الحديث اولا أن الكلام من أجل مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يخل فيها. اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث الأول بشر ينسى كما ينسون وليس عليه نقص في ذلك بل هو ينسى ليشرع. ثلاثة أن الكلام بين الإمام والمأمومين من أجل مصلحة الصلاة لا يؤثر فيها ولا يبطلها. أربعة أن الإنسان إذا سلم عن نقص في صلاته وتذكر قريبا فإنه يكملها ولا يستأنف. خمسة أنه إذا أكمل صلاته وسلم يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم. ستة فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حيث أنهم هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا وحياء منه، ولذلك لم يجرؤوا أن يكلماه. ستة أن تشبيك الأصابع وإن كان مكروها قبل السلام أو في الصلاة أو في استقبال أو انتظار الصلاة لكنه بعد الصلاة لا يؤثر، يعني ليس فيه كراهة. أن تشبيك الأصابع وإن كان مكروها في الصلاة أو قبلها فإنه بعد الصلاة لا بأس به. سبعة أن من ترك شيئا من صلاته وقام لإتمامها فلا يكبر بل يبني على ما مضى ويشرع بالقراءة مباشرة. نعم. الحديث قولي وخرج سرعان الناس يدل على الذنب. نعم نعم خروج سرعان من الناس اعتقادا منهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسهو، بل اعتقدوا أن الصلاة قد حدث فيها شيء وهو نسخ لما مضى وقصر للصلاة من الربع إلى ثنتين، ولذلك قالوا قصرت الصلاة مستبعدين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فيصلي ركعتين فقط. أحسن الله يكف يكون فيها الذنب ذم يخرجون بعد الصلاة مباشرة. لا ليس فيه، لأنه قد يكون الإنسان مشغول، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم صلى أما الناس فليخفف فإن وراءه الكبير والضعيف والسقيم وذو الحاجة. ربنا قد يكون هم من أهل الحاجة من حين ما سلموا بادروا للخروج من أجل أغراضهم حاجاتهم أشغالهم، فهذا ليس فيه شيء. لا شك أن الانتظار والجلوس والتسبيح والتهليل أداء النافلة إذا كان وقت نافلة، يعني ليست وقت عصر ولا فجر، فكل هذا هو المفضل. يعني الإنسان إذا جلس في مصلى الملائكة تستغفر له وتترحم عليه وتصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صلي عليه، ما دام في مصلى لا شك أن هذا أفضل. لكن إذا كان إنسان معذور مشغول فالحمد لله، ما دام أدى الفريضة فما زاد عنها فهو نافلة وخير له. لكن الناس على حسب أحوالهم وظروفهم، ولذلك ما عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام أو ذمهم أو أنكر عليهم، ما سمعنا بشيء من هذا. نعم. قال أبي داود فقال صدق يوم قال في رواية الله ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. حتى إيش؟ حتى يقنه الله ذلك. نعم، يعني حتى يتيقن أنه ترك شيئا من صلاته، فلذلك سجد سجدتين بعد السلام. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى وذو اليدين اسمه الخرباق بن عمرو رضي الله عنه. وش اسمه؟ الخرباق بن عمرو. نعم. يعني عنده كون الإنسان يذكر بلقبه أو بكنيته ما دام لقبا غير مذموم فلا بأس بذلك، ولا تنابزوا بالألقاب إذا كان لقب مكروه، في سب، في ذم، في انتقاص. أما دام أنه في صفة من صفاته أو صفة أو لقب حميد وطيب فلا بأس به، مثل ما لقب النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، كما لقب عليا أبا تراب. فعلى كل حال الألقاب إذا لم تكن فيها مذمة فلا بأس أن تطلق على الإنسان وينادى بها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وفي الحديث دليل على أنه إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم تذكر أو ذكر بأنه يتمها ويبني على ما سبق لا يستأنف الصلاة إذا لم يطل الفصل، أما إذا طال الفصل ولم يتذكر إلا بعده أو انتقض وضوءه فإنه لا بد من استئناف الصلاة من أولها لانقطاع البناء على ما سبق. نعم، هذا لعلنا أشرنا إليه، لأنه الإنسان ما دام أنه في ما زال البحث والمناقشة في شأن الصلاة قائم فمعناه أنه لم يطل البحث، لم يطل الفصل. فما دام أنه لم يطل فصل ولم يحصل حدث فإنه يستأنف، فإنه يبني على ما مضى من صلاته، حتى التكبير ما يكبر، لأنه قد كبر حينما نهض رأسه من السجود. فالتكبيرة تلك كان الواجب أن يقوم، أنها تكبيرة الرفع من أو القيام من السجود للتشهد الأول، من التشهد الأول إلى الصلاة إلى الركعة الثالثة. ولكنه صلى الله عليه وسلم قام واستأنف صلاته ولم يذكر أنه كبر، بل شرع بالقراءة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث يقول سهى ولم يذكر نوع السهو في أي شيء، أما أنه سهو في صلاته يعني في نفسه حصل عنده شك أو نحو ذلك، ولذلك لم يسمى ولم يذكر نوع السهو. ولذلك نحن نرى الآن أحيانا أئمتنا في أي مسجد، ليس في هذا المسجد فقط، ما نشعر إلا ونحن ننتظر سلامه إلا وقد سجد، ونحن ما شعرنا بشيء في الصلاة. وهذا شيء قام في نفس الإمام مشك أو أنه يرى أنه ترك شيء من الواجبات، فلذلك إذا سهى الإمام وسجد وجب على المأموم أن يسجد تبعا له. أما لو حصل على المأموم سهو في نفسه وهو مع الإمام فلا يسجد، لأن الإمام في هذه الحالة يتحمل عنه، فإن الإمام ضامن والمؤذن أمين. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة والسداد. فالمهم أنه في هذا الحديث إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في صلاته، وإن لم يسمى نوع السهو، وأنه بعدما أكمل التشهد وقبل أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم، فهذا مما يدل على أن السجود للسهو يكون في بعض الحالات أو في الغالب قبل السلام، كما تقدم لنا في أول حديث لما ترك التشهد الأول. والسجود السهو بعد السلام كما ذكرت لكم هو في حالات ثلاث فقط مرت علينا إحداهن، وهو لما سلم على الركعتين ثم أتم صلاته ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. أما الثانية ذكرت لكم أنها إذا بلى الإمام على غالب ظنه، والثالثة إذا نسيت أن عليك سجود سهو ثم سلمت ثم تذكرت فاسجد أيضا. نعم. قال الشيخ بسام رحمه الله تعالى: حديث عمران بن حصين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، قال رواه أبو داود وسكت عنه، وروى الترمذي وقال حسن غريب صحيح. أما لفظ ثم تشهد فقال ابن سيرين: لم أسمع بالتشهد شيئا، وضعفها البيهقي وابن عبد البر. وقال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، وإنما تفرد به أشعث بن عبد الملك الحمراني قد خالف غيره من الحفاظ فهو شاذ. قال: وقال تقي الدين ومال إليه الموفق: يسلم ولا يتشهد. نعم، هذا كما أشرت في معرض الكلام على أنهم اختلفوا هل يتشهد بعد سجود السهو أم لا. الصحيح والأرجح كما سمعتم الآن أنه لا يتشهد، بل يكتفي بالتشهد الأول، فلا يقرأ التشهد الأخير مرتين، بل إذا سجد للسهو فإنه يسلم مباشرة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان. نعم، هذا الحديث فيه توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول، لأن الذي مضى من الحديث تعليما لنا بالفعل أنه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام سهى على صفات متعددة، وبين لنا صلى الله عليه وسلم كيف نفعل. الآن أعطانا أيضا توجيها آخر بالقول، وهو أن الإنسان إذا شك في صلاته هل هو أتم أم نقص، يعني هل صلى المغرب ثلاثا أو ثنتين، أو صلى الظهر ثلاثا أو أربع، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الاستيقن هو الأقل، هذا هو اليقين. وأما الكمال فإنه مشكوك فيه، إذن فعليه أن يتم، فيأتي بركعة حتى يقطع الشك باليقين، ثم يسجد للسهو، إذا سلم يسجد للسهو. كذلك لو شككت هل زدت في صلاتك، عندك يقينك أكملت، لكن قام عندك شك أنك صليت الظهر والعصر مثلا خمس، كذلك ما دام عندك شك أو شككت أنك سجدت ثلاث سجدات، فإذا قام عندك شك بأنك زدت في صلاتك أيضا فإنك تسجد للسهو. فإن كان يقينا أنك مثلا تركت شيئا من صلاتك، هذا الذي أتيت به يعني من زيادة الركعة، فإن كان فعلا أنك قد تركت فقد أتممت صلاتك، وإن كان الواقع أنك أكملت صلاتك ولكن هذه صارت زائدة، فإنها يعني سجود السهو يكون شفعا لصلاتك، وإن كان يقينا أنك صليت صلاة كاملة فيكون إرغاما للشيطان. إن كان أنك تركت شيئا من صلاتك وأتيت به فقد أكملت، وكان هذا السجود شفعا لصلاتك، وإن كان أنك قد أكملت وليس عندك نقص فإنه يكون إرغاما للشيطان. والواجب على المسلم أنه يحرص كل الحرص على أن لا يغفل في صلاته، بل يخشع ويستحضر عظمة الله وينتبه ليؤدي صلاة صحيحة كاملة. ولكن مهما كان البشر ما عدا الرسل فإنهم غير معصومين، ومهما حاولنا ألا نفكر أو نغفل فإننا ما نستطيع ذلك. وقد ذكر عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال إني أجهز جيوشي وأنا في صلاتي، يعني أنه يطرأ عليه أحيانا بعض الأشياء لكنه لا يفكرون مثلنا في الدنيا أو الأشياء التافهة التي تشغلنا وتنهينا عن صلاتنا. إذن نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في صلاته هل زاد أم نقص، فإن كان شك بالنقص فعليه أن يأتي بما شك فيه ثم يسجد سجدتين قبل السلام. اثنين، أنه إذا شك بأنه زاد فكذلك يسجد سجدتين قبل السلام ثم يسلم، لكنه إذا شك هل زاد أو نقص فإنه يرمي الشك ويبني على ما استيقن وهو الأقل، لأن المستيقن هو الأقل. إذا شككت هل صليت الظهر ثلاثة واربع فقل إذن هي ثلاث يقين، أما الرابع مشكوك فيها فتأتي بها. فإن كانت هذه خامسة فسجود السهو يشفع صلاتك حتى تكون شفعا لا تكون وترا، وإن كان عنده بالفعل هذه ركعته هي الرابعة فيكون سجودك السهو إرغاما للشيطان الذي يحاول أن يشغلك في صلاتك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال ويستفاد من الحديث فيه أنه يسجد للسهو وأن سجوده للسهو في هذه الحالة يكون قبل أن يسلم، وفي بيان الحكمة من سجود السهو في هذه الحالة وهي أنه إن كان صلى خمسة فإن السجدتين السهو تشفعان له صلاته فتكون ستة، إن صلاة الظهر شفعا وصلاة العصر شفعا وصلاة العشاء شفع وصلاة الفجر شفع، فإذا كان صلى زيادة على الشفع صارت صلاته وترا، حين أن الله سبحانه شرعها شفعا، فيأتي بالسجدتين من أجل أن يزول هذا الوتر، ولكي تكون الصلاة شفعا كما شرعها الله سبحانه وتعالى، فيشفعان له صلاته. نعم، هذا هو المقصود من قوله فتشفع له صلاته، يعني أنه مثل ما هو المعروف أن الفجر والظهر والعصر والعشاء الصلاة شفعا ليست وترا، فإذا كان أنك لما شككت هل كم أكملت أم لا وقمت وأتيت بزيادة ركعة، إن كانت هذه الركعة بالفعل هي مكملة لصلاتك فسجود السهو يكون فيه إرغاما للشيطان، وهو أن صلاتنا كاملة وليس فيها نقص، وأن الله قد علمنا وأرشدنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل حتى لا يكون في صلاتنا نقص أو خلل، فنسجد هذين السجدتين إرغاما للشيطان الذي حاول أن يشغلنا في صلاته. وإن كان إن الصلاة كاملة ولكن صلينا هذه الركعة زائدة أصبحت الصلاة وترا، فالسجدتين تجعلها شفعا كما هو المشروع، إن الصلوات هذه شفعا، فالسجدتين تجعلها شفعا والحمد لله. نعم. قال وقولي إرغام للشيطان ومعناه الترغيم معناه الإهانة، يقال أرغم الله أنفه أو رغم أنفه، أنفه مأخوذ من الرغام وهو التراب، وهذا إهانة للشيطان الذي جلب له هذا الوسواس. نعم، إهانة له يعني طردا للوسواس وقطعا لأثره، ومن أجل أن يخرج الإنسان في صلاة من صلاته مستيقنا متيقنا كمالها، ما يسلم عنده شك وتردد، بل هذا السجود ولله الحمد يقطع الشك باليقين، ما دام انك شككت في نقص فأتيت بالنقص لئلا تسلم عن نقص، فإنك الآن اطمأنيت على صلاتك كاملة، فترغم الشيطان في هاتين السجدتين. أما لو شككت أنك زدت في صلاتك فإن أيضا هاتين السجدتين يكون فيها إرغاما للشيطان كذلك. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.